كان هناك المزيد من الأخبار السيئة القادمة من إسبانيا، ليس من ديفيد ولكن من شخص آخر كان ستراثمور قد أرسله إلى سيفيل على بعد 3000 ميل. سيارة شحن للمراقبة الجوالة أسرعت عبر شوارع سيفيل المظلمة، كانت مكلفة من قبل NSA تحت مهمة سرية في الظلال من قاعدة روتا العسكرية. كان الرجلان القابعان داخلها متوترين، لم تكن هذه هي المرة الأولى التي يتلقيان فيها أوامر طارئة من فورت ميد، ولكن هذه الأوامر لم تكن عادة من أشخاص أصحاب سلطة عالية جدا. صاح العميل الجالس خلف المقود: أي إشارة لرجلنا؟ لم تغادر عين زميله إشارة الشبكة الصادرة عن شاشة فيديو كبيرة في السقف. لا، استمر في القيادة. الفصل 78. أسفل كومة الأسلاك المجدولة كان جابا يتصبب عرقا وهو مستلق على ظهره والقلم الضوئي مثبت في فمه. كان قد اعتاد العمل لساعات متأخرة في أيام العطل. الساعات التي يكون فيها الازدحام أقل في NSA هي الأوقات الوحيدة التي يتمكن فيها من القيام بصيانة الأجهزة، وهو يناور مع السلك الحديدي المتقد الخاص باللحام عبر مجموعة الأسلاك فوقه، تحرك بعناية فائقة. إن حرق أي زوائد ربما تؤدي إلى التسبب بكارثة. بضع إنشات قليلة فقط، فكر بذلك. لقد استغرق العمل وقتا أكثر مما كان يتوقعه. في اللحظة التي كان يقرب فيها القطعة الحديدية من نهاية سلك اللحام، رن هاتفه الخلوي بحدة. جفل جابا، ارتعش ساعده، فسقطت كمية كبيرة من الرصاص المائع اللاذع. اللعنة، أسقط قطعة الحديد وكاد يبتلع القلم الضوئي. اللعنة، اللعنة، اللعنة، فرك باهتياج قطرة اللحام المبرد، تلاشت تاركة أثرا. الرقاقة التي كان يحاول لحامها في مكانها سقطت وطرقت برأسه. تبا لذلك، استدعاه هاتفه مرة أخرى. تجاهله جابا. ميج، شتم بصوت خفيف. اللعنة عليك، إن الكريبتو بخير. استمر الهاتف بالرنين. عاد جابا إلى العمل معيدا وضع الرقاقة الجديدة. بعد دقيقة كانت الرقاقة في مكانها، ولكن الهاتف استمر بالرنين. بحق الله، ميج، استسلمي. رن الهاتف 15 ثانية أخرى ثم توقف أخيرا. أطلق جابا تنهيدة ارتياح. بعد 60 ثانية فرقع نظام الاتصال فوقه. هل يتفضل رئيس تقني أمن الأنظمة بالاتصال بالمقسم الرئيسي ليتلقى رسالته؟ دور جابا عينيه باندهاش. لا تستسلم أبدا، تجاهل النداء. الفصل 79. أعاد ستراثمور وضع البيجر في جيبه وأمعن نظره عبر الظلام باتجاه نود 3. مد يده بحثا عن يد سوزان. هيا، ولكن أصابعهما لم تتلامس على الإطلاق. سمعا صرخة طويلة صادرة من حنجرة شخص ما في الظلام. لاح شخص متوعد، وكأن سيارة شحن اندفعت إلى الداخل من دون أن تشعل أضواءها الأمامية. بعد ثانية كان هناك اصطدام وانزلق ستراثمور فوق الأرض. لقد كان هيل، لقد فضح البيجر مكانهما. سمعت سوزان سقوط المسدس. للحظة كانت متجمدة في مكانها، لا تعلم إلى أين تهرب أو ماذا تفعل. أخبرها حدسها أن تهرب، ولكنها لا تملك شفرة المصعد. أخبرها قلبها أن تساعد ستراثمور، ولكن كيف؟ عندما التفتت يائسة توقعت أن تسمع أصوات صراع البقاء أو الموت على الأرض، ولكن لم يكن هناك أي شيء. أصبح كل شيء صامتا فجأة، وكأن هيل قد ضرب القائد واختفى بعدها عائدا إلى الظلام. انتظرت سوزان محدقة في الظلام على أمل ألا يكون ستراثمور قد أصيب بأذى. بعد أن انتظرت إلى اللانهاية همست: أيها القائد. عندما قالت ذلك أدركت خطأها. بعد ثانية برز عطر هيل خلفها. التفتت، ولكن بعد أن فاتها الوقت من دون أي إنذار كانت تتلوى تلهث من أجل الهواء، وجدت نفسها تناضل في قبضة مألوفة ووجهها مواجه صدر هيل. إن خصيتي تؤلمانني، لهث هيل في أذنها. التوت ركبتا سوزان، بدأت النجوم في القبة تدور حولها. الفصل 80. شد هيل على رقبة سوزان وصاح في الظلام: أيها القائد، حبيبتك معي، أريد الخروج. أجاب الصمت على طلبه. شد هيل بقبضته بقوة أكثر: سأكسر لها رقبتها. صوب المسدس مباشرة خلفه. كان صوت ستراثمور هادئا ومطمئنا: دعها تذهب. أجفلت سوزان من الألم. أيها القائد، دور هيل جسد سوزان باتجاه الصوت، أطلق النار وستصوب على حبيبتك سوزان، هل أنت جاهز لتخاطر بذلك؟ تحرك صوت ستراثمور ليصبح على مقربة أكثر: دعها تذهب. مستحيل، ستقتلني. لن أقتل أحدا. أوه ياه، قل ذلك لشارت روكيان. تحرك ستراثمور على مقربة أكثر: شارت روكيان ميت. اللعنة عليك، أنت قتلته، رأيت ذلك. استسلم كريغ، قال ستراثمور بهدوء. قبض هيل على سوزان بشدة وهمس في أذنها: لقد قام ستراثمور بدفع شارت روكيان، أقسم على ذلك. إنها لن تقع في خدعتك بأن تفرق وتسد، قال ستراثمور وهو يتحرك على مقربة أكثر. دعها تذهب، قال هيل باستهجان في الظلام. لقد كان شارت روكيان مجرد طفل، بحق الله لماذا فعلت ذلك؟ لتحمي سرك التافه؟ حافظ ستراثمور على هدوئه. وما هو هذا السر التافه؟ أنت تعلم جيدا ما هو هذا السر، الحصن الرقمي. رائع، بربر ستراثمور متعاليا وصوته هادئ جدا. إذا أنت تعلم فعلا بأمر الحصن الرقمي؟ كنت قد بدأت أفكر بأنك ستنكر هذا أيضا. اللعنة عليك، دفاع ذكي. أنت غبي، شتم هيل. لمعلوماتك، الترانسيلتر حر جدا. حقا؟ ضحك ستراثمور بخفوت. دعني أحذر، يجب علي أن أفتح الأبواب وأستدعي تقنيي أمن الأنظمة. بالضبط، أجابه هيل بسرعة، وستكون أبله إذا لم تفعل ذلك. ضحك ستراثمور بصوت أعلى هذه المرة. هذه هي خدعتك الماكرة، الترانسيلتر حار جدا، لذا افتح الأبواب ودعنا نخرج. هذا صحيح، تبا لك، لقد كنت في الطوابق السفلية، إن الطاقة الاحتياطية غير قادرة على سحب فريون كاف. شكرا لهذه النصيحة، قال ستراثمور، ولكن لدى الترانسيلتر إغلاق أوتوماتيكي في حال ارتفعت حرارته إلى درجة كبيرة، سيتوقف الحصن الرقمي بنفسه، قال هيل باستهزاء. أنت مجنون، لماذا سأهتم إذا انفجر الترانسيلتر؟ إن تلك الآلة اللعينة يجب حظر استخدامها على أي حال، تنهد ستراثمور. إن التأثير النفسي الطفلي ينطبق على الأطفال فقط كريغ، دعها تذهب. إذا يمكنك إطلاق النار علي؟ لن أطلق النار عليك، أريد مفتاح المرور فقط. أي مفتاح مرور؟ تنهد ستراثمور مرة أخرى. ذلك الذي أرسله تانكادو إليك. ليس لدي أي فكرة عما تتحدث. كاذب، تدبرت سوزان قول ذلك. لقد رأيت بريد تانكادو في حسابك، تصلب هيل. دور سوزان. اقتحمت حسابي البريدي وأنت قمت بإلغاء المكتفي الخاص بي، قالت بسرعة. شعر هيل بأن ضغط دمه يندفع كالصاروخ، فكر بأنه قد قام بمحو آثاره كلها. لم يكن لديه أي فكرة بأن سوزان تعلم ما الذي فعله. لم يكن من المستغرب لماذا لا تصدق سوزان أي كلمة يقولها. شعر هيل بأن الجدران تنطبق عليه، علم أنه لن يتمكن من الكذب عليها، ليس في الوقت المناسب. همس في أذنها وقد فقد الأمل: سوزان، لقد قام ستراثمور بقتل شارت روكيان. دعها تذهب، قال ستراثمور بحدة. لم تصدقك. ولماذا تقوم بذلك؟ أجابه هيل بسرعة. أنت وغد كاذب، لقد قمت بغسل دماغها، تخبرها فقط بما يناسب غاياتك. هل تعلم حقا ما الذي خططت لأن تفعله بالحصن الرقمي؟ وما الذي يكون هذا؟ قال ستراثمور بسخرية. علم هيل أن ما هو على وشك قوله إما سيكون بطاقة إلى حريته أو إذنا بموته. أخذ نفسا عميقا وخاطر بما سيقوله. لقد خططت أن تكتب خيارا خفيا في الحصن الرقمي. أجاب صمت محير على كلماته في الظلام. علم هيل أنه قد أصاب الهدف تماما. يبدو أن هدوء ستراثمور المحكم قد وضع على الاختبار الآن. من الذي أخبرك؟ سأله بصوت قوي جدا. قرأت ذلك، قال هيل معتدا بنفسه محاولا أن يستفيد من تحول القوى. في إحدى بياناتك الخاصة بعاصفة الدماغ. مستحيل، أنا لا أقوم بطباعة بيانات تلك على الإطلاق. أعرف ذلك، لقد قرأته مباشرة من حسابك البريدي. بدا ستراثمور شاكا بالأمر. دخلت إلى مكتبي؟ لا، تطفلت عليك وأنا في نود 3. أجبر هيل نفسه على إطلاق ضحكة وثقة بالنفس، يعلم أنه سيحتاج إلى مهارات المفاوضات كلها التي تعلمها في المارينز ليخرج من الكريبتو على قيد الحياة. اندفع ستراثمور على مقربة أكثر موجها مسدسه في الظلام. كيف عرفت بأمر الخيار الخفي؟ أخبرتك، لقد تطفلت على حسابك. مستحيل، أجبر هيل نفسه على إطلاق سخرية ليعيد ثقته بنفسه. أحد مشاكل توظيف النخبة أيها القائد، أحيانا يكونون أفضل منك. أيها الشاب، اهتاج ستراثمور، لا أعلم من أين حصلت على المعلومات، ولكن أنت في طريقك إلى حتفك. ستدع الأنسة فليتشر تذهب الآن فورا، أو سأتصل بالأمن وأجعلك مرميا في السجن بقية حياتك. لن تفعل ذلك، وضح هيل على نحو حقيقي. الاتصال بالأمن سيفسد لك خططك، سأخبرهم بكل شيء. صمت هيل. ولكن دعني أخرج من هنا سالما، ولن أقول أي كلمة على الإطلاق عن الحصن الرقمي. ليس بيننا اتفاق، أجابه ستراثمور فورا. أريد مفتاح المرور. لا أملك أي مفاتيح مرور لعينة. كفاك كذبا، صاح ستراثمور بقوة. أين هو؟ شد هيل أكثر على رقبة سوزان. دعني أخرج أو سأجعلها تموت. قام تريفور ستراثمور بمساومات كثيرة مليئة بالمخاطر في حياته، ليعرف بأن هيل في حالة تفكير خطيرة جدا. لقد وضع نفسه في زاوية، والخصم الذي في الزاوية يكون دائما النوع الأكثر خطورة. يائس ومن الصعب التنبؤ بما سيقوم به. يعلم ستراثمور أن خطوته التالية ستكون ذات أهمية كبيرة. حياة سوزان تعتمد عليها، وكذلك مستقبل الحصن الرقمي. يعلم ستراثمور أن أول شيء عليه القيام به هو تهدئة وتيرة الموقف. بعد لحظة طويلة تنهد على كره. حسنا كريغ، لقد فزت، ما الذي تريدني أن أفعله؟ الصمت. بدأ أن هيل لحظة غير متأكد من كيفية التعامل مع نبرة صوت القائد المتعاونة. خفف قليلا عن رقبة سوزان. حسنا، تلعثم بقوله وصوته قد ارتعش فجأة. أول شيء هو أن تعطيني مسدسك وتأتي معي. رهائن، ضحك ستراثمور ببرود. كريغ، يجب عليك أن تفعل ما هو أفضل من ذلك. هناك عشرات الحراس المسلحين من هنا إلى موقف السيارات. أنا لست غبيا، أجاب هيل بسرعة. أنا سأستقل المصعد، تأتي سوزان معي وأنت تبقى هنا. أكره إخبارك هذا، أجابه ستراثمور، ولكن لا يوجد كهرباء لتشغيل المصعد. هراء، قال بغضب، هذا المصعد يعمل على طاقة من المبنى الرئيسي، لقد رأيت مخططه. لقد قمنا بتجربه مسبقا، قالت سوزان باختناق محاولة المساعدة. إنه لا يعمل، كلاكما مجرد لعنة وحسب، هذا لا يصدق. ضيق هيل قبضته. لو أن المصعد لا يعمل، سأقوم بإلغاء ترانسلتر وأعيد الطاقة. يعتمد المصعد على كلمة سر ليعمل، تدبرت سوزان إطلاق ذلك بغضب. هذا كل شيء؟ ضحك هيل. أنا متأكد من أن القائد سيساعدنا، أليس كذلك أيها القائد؟ مستحيل، أجاب ستراثمور باستهجان. غلا هيل من الغيظ. اسمعني الآن أيها العجوز، هك اتفاقي، تدعني أنا وسوزان نخرج عبر مصعدك، نقود لبضع ساعات ثم أتركها تذهب. شعر ستراثمور بأن المخاطر تزداد. لقد قام بإشراك سوزان في هذا، ويحتاج الآن إلى أن يخرجها. بقي صوته راسخا كالحجر. ماذا عن خططي للحصن الرقمي؟ ضحك هيل. يمكنك صياغة الخيار الخفي، لن أتفوه بأي كلمة. أصبح صوته بعدها منذرا بالشؤم. ولكن في اليوم الذي أعلم به بأنك تلاحقني، سأذهب إلى الصحافة وأخبرهم بالقصة بأكملها. أخبرهم بأن الحصن الرقمي متلاعب به، وأقوم بإغراق هذه المنظمة اللعينة بأكملها. فكر ستراثمور مليا بعرض هيل. إنه واضح وبسيط. تعيش سوزان، ويحتوي الحصن الرقمي على الخيار المخفي. طالما لا يقدم ستراثمور على اللحاق بهيل، يبقى الخيار الخفي سرا. يعلم ستراثمور بأن هيل لا يستطيع أن يبقي فمه مغلقا لوقت طويل، ولكن مع ذلك المعلومات عن الحصن الرقمي هي ضمان هيل الوحيد. ربما سيكون ذكيا. مهما حدث، يعلم ستراثمور بأنه يمكن أن يصفي هيل فيما بعد إذا دعت الحاجة. اتخذ قرارك أيها العجوز، وبخ هيل بسخرية. هل سنغادر أم لا؟ ضاقت يدا هيل حول سوزان مثل الملزمة. يعلم ستراثمور أنه في حال رفع الهاتف الآن واتصل بالأمن فورا، ستبقى سوزان على قيد الحياة. إنه يراهن بحياته على ذلك. يستطيع رؤية السيناريو بشكل واضح. ستجعل المكالمة هيل متفاجئا تماما. سيصاب بالذعر، وفي النهاية عند لقائه مع الجيش الصغير لن يتمكن هيل من عمل أي شيء، وبعد وقوعه في تلك الورطة الصغيرة سيستسلم. ولكن لو اتصلت بالأمن، فكر ستراثمور، ستفسد خطتي. شد هيل على قبضته أكثر. صاحت سوزان من الألم. ما الذي سيحدث؟ صاح هيل. هل أقتلها؟ فكر ستراثمور مليا بخياراته. لو ترك هيل يخرج مع سوزان من الكريبتو، لن يكون هناك أي ضمانات. ربما يقود هيل لفترة، يرصف سيارته في الغابات، سيتملك مسدسا. أصيبت معدة ستراثمور بالغثيان. ليس هناك أي ضمان عما سيقوم هيل بفعله قبل أن يحرر سوزان، ذلك إذا قام بتحريرها. يجب أن أتصل بالأمن، قرر ستراثمور. ماذا أستطيع أن أفعل سوى ذلك؟ تخيل هيل في المحكمة يقر بكل شيء عن الحصن الرقمي. ستفسد خطتي، لا بد من وجود طريقة أخرى. قرر، صاح هيل ساحبا سوزان باتجاه الدرج. لم يكن ستراثمور يصغي. إذا كان إنقاذ سوزان يعني إفساد خطته، فليكن ذلك. لا شيء يساوي خسارتها. سوزان فليتشر ثمن يرفض تريفور ستراثمور دفعه. قام هيل بلي ساعد سوزان خلف ظهرها وإحناء رقبتها إلى الجانب. هذه الفرصة الأخيرة أيها العجوز، أعطني المسدس. استمر عقل ستراثمور بالتسارع باحثا عن خيار آخر. هناك دائما خيارات أخرى. تحدث أخيرا بهدوء، بحزن تقريبا. لا كريغ، أنا متأسف، لا يمكنني أن أدعك تذهب على الإطلاق. اختنق صوت هيل مصدوما. ماذا؟ سأتصل بالأمن، لهثت سوزان. أيها القائد، لا. خفف هيل من قبضته. تتصل أنت بالأمن وتموت هي. سحب ستراثمور هاتفه الخلوي من حزامه وقام بتشغيله. كريغ، أنت تخدعني. لن تفعل ذلك أبدا، صاح هيل. أنا من سيتحدث، سأفسد خطتك. أنت على بعد ساعات قليلة فقط عن حلمك، السيطرة على المعلومات كلها في العالم، من دون ترانسيلتر، بدون حدود، معلومات مجانية فقط. إنها فرصة العمر، لن تدعها تفلت منك. كان صوت ستراثمور مثل الحديد. راقبني. ولكن ماذا عن سوزان؟ تمتم هيل. ستجري ذلك الاتصال فتموت هي. حافظ ستراثمور على ثباته. هذه فرصة أنا جاهز للمخاطرة بها. هراء، أنت تميل إليها أكثر مما تميل إلى الحصن الرقمي. أنا أعرفك، لن تخاطر بذلك. بدأت سوزان تدافع عن نفسها بغضب، ولكن ستراثمور سبقها لذلك. أيها الشاب، أنت لا تعرفني. المخاطر هي ما أتقاضى عليه راتبي. إذا كنت تبحث عن الخيار الصعب، لا كذلك. بدأ بالنقر على الأزرار على هاتفه. لقد أسأت في الحكم علي يا بني. لا أحد يهدد حياة موظفي ثم يهرب بعيدا. رفع هاتفه وصاح في السماعة: المقسم الرئيسي، صلني مع الأمن. بدأ هيل بالتضييق على رقبة سوزان. سأقتلها، أقسم لك. لن تفعل ذلك، صرح ستراثمور بذلك. قتل سوزان سيجعل الأشياء أكثر سوءا. توقف عن الحديث وقرب الهاتف إلى فمه. الأمن، أنا القائد تريفر ستراثمور، لدينا حالة رهينة هنا في الكريبتو، أحضر بعض الرجال إلى هنا. نعم الآن، اللعنة، لدينا أيضا عطل في موليد الكهرباء، أريد تسيير الكهرباء من المصادر الخارجية الممكنة كلها إلى هنا، أريد أن تعمل الأنظمة كلها خلال 5 دقائق. لقد قتل كريغ هيل أحد تقنيي أمن الأنظمة، وإنه يمسك برئيسة محلل الشفرات كرهينة. إني أسمح لكم باستخدام الغاز المسيل للدموع علينا جميعا في حال دعت الحاجة. في حال لم يتعاون السيد هيل معكم، قوموا باستخدام القناصين لقتله. سأتحمل المسؤولية بالكامل. نفذوا الأمر الآن. وقف هيل غير قادر على الحركة، يبدو أنه قد أنهك وهو غير مصدق ما حدث. تحررت يده القابضة على سوزان. أغلق ستراثمور هاتفه بسرعة وأعاده إلى حزامه. دورك الآن كريغ. الفصل 81. وقف بيكر غائم الرؤية أمام كابينة الهاتف في الباحة الرئيسية. بالرغم من وجهه المحترق وغثيانه الخفيف، كانت روحه المعنوية تحلق بعيدا. لقد انتهى الأمر، انتهى حقيقة. إنه في طريقه إلى الوطن. الخاتم الذي في إصبعه هو كل ما كان يبحث عنه. رفع يده إلى الأعلى تحت الضوء وحدق بعينين نصف مغمضتين في ذلك الإطار الذهبي. لم يتمكن من تركيز نظره بشكل كاف يمكنه من القراءة، ولكن الكلام المنقوش لم يكن بالإنجليزية. الرمز الأول كان إما كيو أو أو أو الصفر، فعيناه تؤلمانه بشدة لا تتمكنان فيها من إخباره. تفحص بيكر الحروف الأولى القليلة، لم تكن مفهومة. أكانت هذه قضية تمس الأمن القومي فعلا؟ قال لنفسه. خطى بيكر إلى داخل كابينة الهاتف واتصل بستراثمور. قبل أن ينتهي من إدخال الرمز الدولي أجابه تسجيل قائلا: أنهي الاتصال الآن وحاول الاتصال مرة أخرى من فضلك. عبس بيكر وأغلق السماعة. لقد نسي تماما. إجراء مكالمة دولية من إسبانيا كان مثل لعبة الروليت، تعتمد بأكملها على التوقيت والحظ. عليه أن يحاول مرة أخرى بعد بضع دقائق. حاول بيكر جاهدا تجاهل اللسع المتناقص للفلفل في عينيه. لقد أخبرته ميغان أن فرك عينيه سيزيد الأمر سوءا. لم يكن يتخيل ذلك. بنفاد من الصبر حاول الاتصال مرة أخرى. لا يزال الاتصال غير ممكن. لم يتمكن بيكر من الانتظار لوقت أطول. عيناه تحرقانه بشدة، عليه أن يغسلها بالماء. يمكن لستراثمور الانتظار دقيقة أو اثنتين. غير قادر على الرؤية بصورة جيدة، شق بيكر طريقه باتجاه الحمامات. الصورة الضبابية لعربة التنظيف كانت لا تزال أمام حمام الرجال، لذا التفت بيكر مرة أخرى باتجاه الباب المعنون للسيدات. ظن أنه قد سمع أصواتا من الداخل. طرق الباب. مرحبا. صمت. ربما تكون ميغان، فكر بذلك. عليها أن تمضي 5 ساعات بانتظار رحلتها. قالت إنها ستحاول فرك ساعدها حتى ينظف تماما. ميغان. صاح بذلك. طرق مرة أخرى. لم يكن هناك أي إجابة. دفع بيكر الباب ليفتحه. مرحبا. مضى إلى الداخل. بدأ أن الحمام فارغ. هز كتفيه مستهجنا ومشى إلى المغسلة. ما زالت المغسلة قذرة، ولكن المياه كانت باردة. شعر بيكر بأن حدقة عينه ضاقت عندما رش الماء داخلها. بدأ الألم يخف وتلاشت الغمامة تدريجيا. نظر بيكر إلى نفسه في المرآة. بدا وكأنه قد قضى أياما وهو يبكي. نشف وجهه بكم سترته، وبعدها فهم الأمر فجأة. بسبب الإثارة الشديدة كان قد نسي أنه في المطار، وفي مكان ما هناك على الطريق الإسفلتية في أحد الهنجارات الثلاثة الخاصة في مطار سيفيل تنتصب طائرة ليرجت 60 بانتظاره لتأخذه إلى الوطن. كان الطيار قد أوضح له تماما: لدي أوامر بالبقاء هنا حتى عودتك. من الصعب تصديق ذلك، فكر بيكر أنه بعد كل هذا انتهى به الأمر حيث بدأ. ما الذي أنتظره؟ ضحك: أنا واثق من أنه بإمكان الطيار بعث رسالة إلى ستراثمور. ضاحكا بينه وبين نفسه، ألقى بيكر نظرة سريعة إلى المرآة وعدل ربطة عنقه. كان على وشك الذهاب عندما لمح انعكاسا لشيء ما خلفه. التفت، بدا انه طرف حقيبه ميغان بارزا من اسفل باب حجره الحمام المفتوح جزئيا. ميغان، صاح. لم يكن هناك اي اجابه. ميغان، مشى بيكر قليلا، طرق بقوه على جانب الحجره، لا اجابه. دفع الباب بلطف، انفتح. كبت بيكر صرخه مليئه بالذعر. كانت ميغان على المرحاض، عيناها متجهتان الى الاعلى عند مركز جبهتها تماما، ومن ثقب الرصاصة كان الدم يسيل على وجهها. أوه يا إلهي، صاح بيكر مصدوما، إنها ميتة. تكلم صوت أجش ببساطة خلفه، كان ذلك كالحلم. التفت بيكر. السيد بيكر؟ سأل الصوت الغريب. دائخا تفحص بيكر الرجل الداخل إلى غرفة الاستراحة، بدا مألوفا بشكل غريب. أنا هولوت، قال القاتل. بدت تلك الكلمات الغريبة وكأنها صادرة من أعماق معدته. مد هولوت يده. الخاتم، حدق بيكر بارتباك. مد الرجل يده إلى جيبه وأخرج المسدس، رفع السلاح ووجهه إلى رأس بيكر. الخاتم. في لحظة من الوضوح شعر بيكر بإحساس لم يشهده من قبل، وكأنه مقيد بغريزة البقاء في اللاوعي. كانت عضلات جسده كلها قد توترت في وقت واحد. طار في الهواء عندما انطلقت الرصاصة. سقط بيكر على ميغان، انفجرت الرصاصة بالحائط خلفه. اللعنة، اهتاج هولوت بطريقة ما. في اللحظة الأخيرة الممكنة انحرف ديفيد بيكر بعيدا عن الطريق. تقدم القاتل، سحب بيكر نفسه عن المراهقة الميتة. كان هناك خطوات لأقدام تقترب، أنفاس، صوت تلقيم سلاح. وداعا، همس له الرجل وهو يندفع بقوة مثل النمر مصوبا سلاحه إلى الحجرة. انطلقت الرصاصة، كان هناك وهج من اللون الأحمر، ولكن ليس دما، إنه شيء آخر، شيء برز فجأة من اللامكان، منطلقا من الحجرة ومرتطما بصدر القاتل، مطلقا رصاصته بثوان قليلة قبل موعدها. لقد كان ذلك حقيبة ميغان. اندفع بيكر فجأة من الحجرة، دفن كتفه في صدر الرجل وقاده عائدا به إلى المغسلة. كان هناك صوت تحطم عظام، انكسرت المرآة، سقط المسدس، سقط الرجلان أرضا. سحب بيكر نفسه بعيدا واندفع بسرعة إلى المخرج. اندفع هولوت مذعورا باحثا عن سلاحه، التقطه ثم أطلقه. اصطدمت الرصاصة بباب الحمام المنغلق. لاح امتداد باحة المطار أمام مرأى بيكر وكأنه صحراء لا يمكن عبورها. اندفعت ساقاه بسرعة لم يكن يتخيل أنها قادرة عليها. عندما انزلق عبر الباب الدوار انفجرت رصاصة خلفه، ثم انفجر اللوح الزجاجي خلفه. دفع بيكر كتفه في الإطار عندما دار الباب إلى الأمام. بعد ثانية مشى باضطراب فوق الرصيف في الخارج. وقفت سيارة أجرة تنتظر. صاح بيكر وهو يطرق على الباب المقفل. دعني أدخل، رفض السائق. اتفاقه مع الشخص ذي النظارات يحتم عليه الانتظار. التفت بيكر فرأى هولوت يندفع بسرعة البرق عبر الباحة والمسدس بيده. نظر بيكر إلى دراجته الصغيرة الوقفة على الرصيف. أنا ميت. ظهر هولوت عبر الباب الدوار في الوقت المناسب ليرى بيكر يحاول من دون جدوى تشغيل الدراجة. ابتسم هولوت ورفع سلاحه. المكابح، تلمس بيكر الذراع أسفل مخزن الوقود، قفز على القادح مرة أخرى، أطلق صوتا كالسعال ثم انطفأ. الخاتم! كان الصوت قريبا منه. نظر بيكر فرأى ماسورة السلاح. خزان السلاح كان يدور، طرق قدمه على القادح مرة أخرى. أخطأت رصاصة هولوهت رأس بيكر في اللحظة التي بدأت فيها الدراجة الصغيرة بالعمل والاندفاع إلى الأمام. حافظ بيكر على حياته في الوقت الذي وثبت فيه الدراجة فجأة أسفل موقف عشبي وتمايلت حول زاوية البناء في طريقها إلى المدرج. ساخطا أسرع هولوهت باتجاه سيارة الأجرة المنتظرة. بعد ثوان تمدد السائق مذهولا عند حافة الطريق وهو يراقب سيارته تنفجر بغيمة من الغبار. شاشة واحد. الفصل 82. عندما بدأت تفاصيل مكالمة ستراثمور الهاتفية تستقر في عقل كريغ هيل الدائخ، وجد نفسه تضعف بموجة من الذعر. الأمن قادم. بدأت سوزان تفلت نفسها. استرد هيل قبضته ممسكا بها من وسطها ساحبا إياها إلى الخلف. دعني أذهب، صاحت وصوتها يدوي عبر القبة. كان عقل هيل يتسارع بشدة. لقد فاجأته مكالمة ستراثمور بالكامل. اتصل ستراثمور بالأمن، إنه يضحي بخططه الخاصة بالحصن الرقمي. لم يتخيل هيل ولو بعد مليون سنة أن القائد سيترك الحصن الرقمي يفلت منه. الخيار الخفي هذا فرصة لا تمر إلا مرة واحدة في العمر. عندما انفجر الذعر أخذ عقل هيل يخدعه. رأى ماسورة مسدس البريتا الذي يحمله ستراثمور في كل مكان ينظر إليه. بدأ بالالتفاف ممسكا سوزان على مقربة منه، محاولا أن يمنع القائد من إطلاق النار. بسيطرة من الخوف قام هيل بسحب سوزان باتجاه الدرج بتهور. بعد خمس دقائق ستنار الأضواء، ستنفتح الأبواب وفريق المداهمة سيندفع إلى الداخل. أنت تؤلمني، قالت سوزان باختناق. لهثت لتلتقط نفسها وهي تمشي باضطراب مع خطوات هيل اليائسة. فكر هيل في أن يتركها تذهب ويندفع هو بجنون إلى مصعد ستراثمور، ولكن ذلك انتحار، لا يملك كلمة السر. علاوة على ذلك، في الوقت الذي يكون فيه خارج NSA من دون رهينة، علم هيل أنه ميت لا محالة. حتى سيارته لوتوس لن تفلت من سرعة طائرات NSA العمودية. سوزان هي الضمان الوحيد الذي سيمنع ستراثمور من إبعادي عن الطريق. سوزان، قال هيل من دون أي تفكير وهو يسحبها باتجاه السلالم. تعالي معي، أقسم إنني لن أؤذيك. وعندما بدأت سوزان تقاومه أدرك هيل أن أمامه مشاكل جديدة. حتى ولو تمكن بطريقة ما من فتح مصعد ستراثمور وأخذ سوزان معه، فإنها بالتأكيد ستقاومه طوال الطريق خارج المبنى. يعلم هيل تماما أن لمصعد ستراثمور موقفا واحدا فقط، الطريق تحت الأرضي، متاهة محظورة لأنفاق عبور تحت الأرض يتحرك عبرها الأشخاص أصحاب السلطة العليا بسرية. ليس لدى هيل أي نية في أن ينتهي الحال به في ممرات الدور السفلية لـ NSA بصحبة رهينة تنازعه، إنه بمثابة شرك للموت. أدرك أيضا أنه حتى ولو تمكن من الخروج فإنه لا يملك أي مسدس. كيف سيتمكن من جعل سوزان تعبر موقف السيارات؟ كيف سيتمكن من القيادة؟ جاءته الإجابة من صوت أحد أساتذة هيل في الاستراتيجية العسكرية. قاوم يدا، حذره الصوت، فسوف تقاتلك، ولكن أقنع عقلا بأن يفكر بالطريقة التي تريدها ويكون نصيرا لك. سوزان، سمع هيل نفسه يقول، ستراثمور قاتل، أنت في خطر هنا. لم يبدو أن سوزان تسمعه. يعلم هيل أن ذلك محاولة سخيفة منه على أي حال. لن يقوم ستراثمور بإذاء سوزان على الإطلاق وهي تعلم ذلك. أجهد هيل عينيه ليتمكن من الرؤية في الظلام، متسائلا أين اختبأ القائد. لقد ساد الصمت على ستراثمور فجأة، وهذا ما جعل هيل أكثر ذعرا. أحس أن وقته قد انتهى، سيصل الأمن في أي لحظة. بموجة من القوة لف هيل ساعديه حول خصر سوزان ساحبا إياها بقوة إلى السلالم. ثبتت سوزان كعبي حذائها عند الدرجة الأولى وسحبت إلى الخلف، ولكن ذلك من دون فائدة، لقد هزمها هيل. بحذر تحرك هيل إلى الخلف وسوزان معه، دفعها إلى الأعلى ربما يكون أسهل، ولكن منبسط الدرج في الأعلى مضاء بشاشات كمبيوتر ستراثمور. لو جعل سوزان تصعد أولا سيكون لستراثمور مدى واضح تماما للرمي على ظهر هيل، ولكن عند سحب سوزان للخلف سيكون لهيل حاجز بشري بينه وبين طابق الكريبتو. عند ثلث المسافة في أعلى الطريق أحس هيل بحركة في أسفل الدرج، إن ستراثمور يقوم بحركته. لا تحاول أيها القائد، قال هيل باستهجان، سيفيدك ذلك في قتلها وحسب. انتظر هيل، ولكن الصمت وحده هو الذي أجابه. أصغى السمع، لا شيء. أسفل الدرج كان هادئا، هل كان يتخيل أشياء؟ هذا لا يهم، لن يخاطر ستراثمور بإطلاق النار عليه وسوزان بالقرب منه. ولكن عندما صعد هيل الأدراج ساحبا سوزان خلفه حدث شيء غير متوقع. كان هناك صوت ضربة خفيفة على منبسط الدرج خلفه. توقف هيل واندفع الأدرينالين بسرعة. هل انزلق ستراثمور؟ غريزته أخبرته بأن ستراثمور في أسفل الدرج، ولكن فجأة حدث ذلك ثانية بصوت أعلى هذه المرة، خطوة واضحة على الدرجة العلوية. بذعر أدرك هيل خطأه، إن ستراثمور خلفي، أمامه مدى رمي واضح لظهري. بيأس دور سوزان معيدا إياها إلى الجانب العلوي وبدأ بالتراجع إلى الخلف أسفل الدرج. عندما وصل إلى الدرجة السفلية حدق باهتياج إلى منبسط الدرج وصاح، تراجع أيها القائد، تراجع أو سأكسر. تحرك عقب المسدس عبر الهواء أسفل الدرج وارتطم بجمجمة هيل. تحررت سوزان من قبضة هيل المنهار، التفتت بارتباك، أمسكها ستراثمور وقربها منه رابطا على جسدها المرتجف. هدأها، هذا أنا، أنت بخير. كانت سوزان ترتجف. أيها القائد، لهثت بارتباك، اعتقدت أنك في الأعلى، لقد سمعت. اهدئي الآن، همس لها، لقد سمعتني ألقي بحذائي من الأعلى على منبسط الدرج. وجدت سوزان نفسها تضحك وتبكي في وقت واحد. لقد أنقذ القائد حياتها للتو. واقفا هناك في الظلام شعرت سوزان بإحساس ارتياح يغمرها، ولكن لم يكن مجردا من الإحساس بالذنب، إن الأمن قادم. لقد تركت هيل بغباء يقبض عليها ويستخدمها ضد ستراثمور. تعلم سوزان أن القائد قد دفع ثمنا كبيرا لإنقاذ حياتها. أنا آسفة، قالت له. عن ماذا؟ خطتك للحصن الرقمي لقد فسدت، هز ستراثمور رأسه. على الإطلاق، ولكن ماذا عن الأمن؟ سيصلون إلى هنا في أي وقت؟ لن نجد الوقت الكافي لي. لن يأتي الأمن سوزان، لدينا وقت كاف لكل شيء. أحست سوزان بالضياع، ولكنك اتصلت. ضحك ستراثمور بخفوت، أقدم خدعة معروفة، لقد لفقت الاتصال. الفصل 83. ما من شك أن دراجة بيكر من ماركة الفيسبا هي أصغر مركبة تجتاز مدرج سيفيل. سرعتها القصوى التي تئن بمسافة 50 ميلا في الساعة بدت وكأنها منشار كهربائي محمول أكثر من كونها دراجة نارية، ولسوء الحظ كانت على مقدار ناقص تماما عن الطاقة الضرورية لتجعلها تحلق في الهواء. في مرآته الجانبية شاهد بيكر سيارة الأجرة تتمايل على المدرج المظلم على بعد حوالي 400 ياردة 365 مترا خلفه. بدأت سرعتها تزداد فورا. توجه بيكر إلى الأمام. في الأفق بدا هيكل هنجارات الطائرات منتصبا في السماء المظلمة على بعد نصف ميل عنه. تساءل بيكر ما إذا كانت سيارة الأجرة ستلحق به في تلك المسافة. علم أن بإمكان سوزان القيام بتلك العملية الحسابية خلال ثانيتين لحساب الفرص المتوفرة. شعر بيكر فجأة بخوف لم يشهده من قبل. أخفض رأسه وداس على السرعة بأعلى طاقتها. انطلقت الفيسبا بكامل سرعتها بالتأكيد. علم بيكر أن سيارة الأجرة خلفه تنطلق بسرعة 90 ميلا تقريبا، ضعفي سرعته. ركز نظره على الأبنية الثلاثة التي لاحت له في الأفق الوسطى. هنا كانت الليرجت تقف. انطلقت الرصاصة. ارتطمت الرصاصة في المدرج على بعد ياردات خلفه. نظر بيكر إلى الخلف. كان القاتل معلقا بالنافذة يصوب عليه. انحرف بيكر فانفجرت المرآة الجانبية بوابل من الزجاج. تمكن من الإحساس بتأثير الرصاصة في طريقها إلى مقود الدراجة. مدد جسده منبسطا فوق الدراجة. ليساعدني الله، لن أنجح. كانت الطريق الإسفلتية أمام دراجته أكثر إنارة الآن. سيارة الأجرة تقترب. ألقت الأضواء الأمامية بظلال مخيفة على المدرج. انطلقت الطلقة. ارتدت الرصاصة عن جسد الدراجة. حاول بيكر جاهدا أن يمنعها من الانحراف. يجب أن أصل إلى الهنجار. تساءل ما إذا كان طيار الليرجت يتمكن من رؤيتهم وهم قادمون إليه. هل يملك سلاحا؟ هل سيفتح أبواب الطائرة في الوقت المناسب؟ ولكن في الوقت الذي اقترب فيه بيكر من مساحة الهنجار المفتوح المضاءة، أدرك أن السؤال موضع نقاش. لم تكن الليرجت في أي مكان يتمكن فيه من رؤيتها. حدق بعينيه عبر تلك الصورة الضبابية ورجى أن يكون مصابا بالهذيان. لم يكن كذلك. كان الهنجار فارغا. يا إلهي، أين الطائرة؟ عندما انطلقت المركبتان إلى داخل الهنجار الفارغ، أخذ بيكر يبحث بيأس عن المخرج. لم يكن هناك أي مخرج للجدار الخلفي للمبنى، بل كان عبارة عن صفيحة واسعة من المعدن المموج من دون أي أبواب أو نوافذ. زارت سيارة الأجرة خلفه، ونظر بيكر إلى اليسار ليرى أن هولوت قد صوب مسدسه باتجاهه. هنا تولت ردات الفعل التلقائية العمل. ضغط بيكر على المكابح بقوة. بطأت سرعته على نحو قليل. كانت أرضية الهنجار زلقة بسبب البترول. انزلقت الدراجة بسرعة خارج السيطرة. من خلفه سمع صوتا يصم الأذان عندما انعقلت مكابح السيارة وانزلقت الإطارات المكشوفة على السطح الزلق. دارت السيارة في غيمة من الدخان ومن المطاط المحترق على بعد إنشات قليلة فقط عن دراجة بيكر المنزلقة. الآن جنبا إلى جنب انزلقت المركبتان خارج السيطرة على طريق لابد أنها ستؤدي إلى تصادمهما في نهاية الهنجار. ضغط بيكر المكابح بيأس، ولكن لم يكن هناك أي استجابة. كان ذلك مثل القيادة على الجليد. لاح الجدار المعدني أمام عينيه. كان يتسارع بشدة عندما دارت السيارة بقوة خلفه. واجه بيكر الجدار واستعد من أجل الصدمة. تحطم المعدن يصم الأذان، ولكن لم يكن هناك أي ألم. وجد بيكر نفسه فجأة في الهواء الطلق، لا يزال على دراجته يثب على حقل كثيف العشب، وكأن الجدار الخلفي للهنجار قد اختفى أمامه. كانت سيارة الأجرة لا تزال إلى جانبه تتميل عبر الحقل. صفيحة ضخمة من المعدن المموج الخاصة بجدار الهنجار الخلفي كانت قد طارت فوق سقف سيارة الأجرة وانطلقت فوق رأس بيكر. بقلب متسارع سيطر بيكر على الدراجة وانطلق إلى الظلام. الفصل 84. أطلق جابا تنهيدة راضية عندما انتهى من لحم آخر مسنن. أطفأ قطعة اللحام ووضع القلم الضوئي جانبا، ثم تمدد للحظة تحت ظل الكمبيوتر المركزي. لقد كان منهكا، رقبته تؤلمه. العمل الداخلي كان دائما ضيقا، خصوصا لرجل في حجمه. لا يزالون يبنونهم بحجم أصغر فأصغر، قال متأملا. عندما أغلق عينيه للحظة استراحة يستحقها، بدأ شخص من الخارج يسحبه من حذائه. جابا، تعال إلى هنا، صاح صوت امرأة. وجدتني ميدج تأوه ساخرا. جابا تعال إلى هنا. سحب نفسه على كره. لحب الله ميدج أخبرتك. ولكنها لم تكن ميدج. نظر جابا متفاجئا. سوشي؟ سوشي كيوتا كانت شخصية يقظة نشطة لأقصى الحدود. كانت اليد اليمنى المساعدة لجابا، تقنية لأمن الأنظمة بذكاء حاد جدا، من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا. عادة ما تعمل لوقت متأخر مع جابا، وهي واحدة من أعضاء طاقمه الذي بدا محبا له بشدة. حملقت به غاضبة وسألته: لماذا لم تجب على هاتفك الخلوي بحق الجحيم أو حتى النداء؟ نداؤك؟ أعاد جابا كلامها. اعتقدت أنه من... لا تهتم، هناك شيء غريب يحدث في بنك المعلومات الرئيسي. نظر جابا إلى ساعته. غريب؟ بدأ قلقه يزداد. هل يمكنك التوضيح أكثر؟ بعد دقيقتين كان جابا يندفع بسرعة إلى أسفل الرواق باتجاه بنك المعلومات الرئيسي. الفصل 85. تمدد كريغ هيل مكورا على أرضية نود 3. لقد قام ستراثمور وسوزان للتو بسحبه عبر الكريبتو وربط يديه وقدميه بكبل طابعة قياس 12 من الطابعات الليزرية في نود 3. لم تتمكن سوزان حتى الآن من فهم الخدعة المكيرة التي نفذها القائد للتو. لقد زيف المكالمة بطريقة ما. قام ستراثمور بأسر هيل وإنقاذ سوزان وتوفير الوقت المطلوب له لإعادة صياغة الحصن الرقمي. نظرت سوزان إلى محلل الشفرات المربوط بارتباك. كان هيل يتنفس بصعوبة. جلس ستراثمور على الأريكة بصحبة مسدس البريتا الموضوع على حضنه بصورة غير ملائمة. أعادت سوزان انتباهها إلى جهاز هيل وتابعت سلسلة البحث العشوائي. أنهى بحثها الرابع مداره وعاد فارغا. لم يحالفنا الحظ بعد، تنهدت. ربما سنحتاج إلى أن ننتظر ديفيد ليجد نسخة تنكادو. قدم إليها ستراثمور نظرة معارضة. إذا فشل ديفيد في ذلك وسقط مفتاح تنكادو في الأيدي الخطأ. لم يحتج ستراثمور إلى أن ينهي كلامه. لقد فهمت سوزان. حتى اللحظة التي يتم فيها إبدال ملف الحصن الرقمي الموجود على الإنترنت بنسخة ستراثمور المعدلة، سيكون مفتاح المرور الخاص بتنكادو خطيرا جدا. بعد أن نقوم بالتعديل، أضاف ستراثمور، لن أبالي بعدد مفاتيح المرور المنتشرة في كل مكان. كلما كانت أكثر فإن ذلك أبهج. أشار إليها لتكمل بحثها. ولكن حتى ذلك الوقت علينا أن نسرع. فتحت سوزان فمها لتؤكد ذلك، ولكن كلماتها كانت محجوبة بدوي عال مفاجئ. تفجر صمت الكريبتو بصوت بوق إنذار من الدور العليا. تبادل كل من سوزان وستراثمور نظرات الإجفال. ما هذا؟ صاحت سوزان، وقد كان سؤالها موقتا بين الإنذارين المتقطعين. الترانسلتر، أجابها ستراثمور وقد بدا مرتبكا. إنه حار جدا، ربما كان هيل محقا بأن الطاقة الاحتياطية لا تسحب غاز فريون كاف. ماذا عن الإلغاء الأوتوماتيكي؟ فكر ستراثمور للحظة ثم صاح: لابد أن إحدى الأسلاك قد احترقت. ومضى ضوء إنذار أصفر اللون فوق طابق الكريبتو وألقى بوهج متذبذب فوق وهجه. يفضل أن توقفه، صاحت سوزان. أومأ ستراثمور. لم يكن أمرا مجهولا ما سيحدث في حال ارتفعت حرارة 3 ملايين معالج من السيليكون لأكثر مما ينبغي، وقررت أن تشتعل. يحتاج ستراثمور إلى أن يصعد إلى الأعلى إلى جهازه ويقوم بإيقاف مهمة الحصن الرقمي قبل أن يلاحظ أي شخص خارج الكريبتو المشكلة ويقرر أن يرسل فرسانه. ألقى ستراثمور نظرة على هيل المغمى عليه. وضع المسدس على الطاولة إلى جانب سوزان وصاح بصوت يعلو صوت الصفارة: ابقي بعيدة هنا. عندما اختفى عبر الفتحة في جدار نود 3 صاح ستراثمور: جدي لي مفتاح المرور. نظرت سوزان إلى نتائج بحثها غير المجدي عن مفتاح المرور وتمنت أن يسرع ستراثمور في الإيقاف. بدا الضجيج والأضواء التي انتشرت في الكريبتو وكأنها على وشك إطلاق صاروخ. على الأرض بدأ هيل بالتحرك قليلا يجفل مع كل صفرة إنذار. وجدت سوزان نفسها تمسك المسدس. فتح هيل عينيه ليرى سوزان فليتشر واقفة فوقه وهي تحمل المسدس موجها إلى جسده. أين مفتاح المرور؟ سألته سوزان. كان هيل يواجه مشكلة في استيعاب أين هو. ماذا حدث؟ لقد ضيعت الفرصة، هذا ما حدث. الآن أين هو مفتاح المرور؟ حاول هيل تحريك ساعديه ولكنه أدرك أنه مربوط. أصبح وجهه شاحبا من كثرة الذعر. دعيني أذهب، أحتاج إلى مفتاح المرور. أعادت سوزان كلامها. لا أملكه، دعيني أذهب. حاول هيل النهوض، استطاع وبصعوبة أن يتحرك قليلا. صاحت سوزان بين صوتي الصفارات، أنت نورث داكوتا ولقد أعطاك إنسي تنكادو نسخة عن المفتاح، أحتاج إليه الآن. أنت مجنونة، لهث هيل. أنا لست نورث داكوتا. حاول من دون فائدة تحرير نفسه. اتهمته سوزان بغضب، لا تكذب علي، لماذا رسائل نورث داكوتا بأكملها في بريدك الإلكتروني إذن؟ أخبرتك من قبل. دفع هيل عن نفسه في الوقت الذي انطلقت فيه أصوات الإنذار عاليا. كنت أتطفل على ستراثمور، تلك الرسائل الإلكترونية الموجودة في بريدي كنت قد نسختها من بريد ستراثمور. نظام كومنت سرق بريد تانكادو الإلكتروني. هراء، لا يمكنك على الإطلاق التطفل على بريد القائد. أنت لا تفهمين، صاح هيل. كان هناك تجسس على حساب ستراثمور مسبقا. قال هيل كلماته باندفاع سريع بين أصوات صفارات الإنذار. شخص ما قد وضع التجسس، أظن أنه المدير فونتين، اعتمدت عليه وحسب، عليك أن تصدقيني. عند ذلك اكتشفت خطته عن إعادة صياغة الحصن الرقمي. كنت أقرأ بياناته لعاصفة الدماغ. بياناته؟ صمتت سوزان. لقد وضع ستراثمور ومن دون شك خططه للحصن الرقمي مستخدما برنامج عاصفة الدماغ. لو قام أي شخص بالتطفل على بريد القائد فإن المعلومات كلها ستكون متوفرة. إعادة صياغة الحصن الرقمي أمر مثير للاشمئزاز، صاح هيل. أنت تعلمين ما الذي يتضمن ذلك؟ صلاحيات كاملة لـ NSA. انطلقت صفارات الإنذار بصوت عال تفوق صوت هيل، ولكن هيل كان مصرا. تظنين أننا جاهزون لتحمل تلك المسؤولية؟ تظنين أن أحدا كذلك؟ إن ذلك أمر قصير الأمد. تقولين إن حكومتنا تضع اهتمامات الناس في أولوياتها؟ عظيم، ولكن ما الذي سيحدث عندما لن تهتم إحدى الحكومات القادمة باهتماماتنا نحن؟ هذه التقنية ستدوم إلى الأبد. كانت سوزان تسمعه بصعوبة، يصم صوت الضجيج في الكريبتو الأذان. جهد هيل ليحرر نفسه، حدق في سوزان وتابع صراخه. كيف سيتمكن المواطنون من الدفاع عن أنفسهم ضد حكومة تكبت حرياتهم عندما يقوم مسؤول ذو سلطة عليا بالتجسس على اتصالاتهم كلها؟ كيف سيخططون للثورة عندها؟ كانت سوزان قد سمعت تلك المجادلة مرات عديدة. مناقشات الحكومات المستقبلية كانت دائما موضع تذمر AFF. يجب أن يتم إيقاف ستراثمور، صاح هيل في الوقت الذي انطلقت فيه صفارة الإنذار. أقسم إنني سأفعل ذلك، هذا ما كنت أفعله طوال اليوم هنا. أراقب بريده، أنتظره حتى يقوم بحركته لأتمكن من تسجيل ذلك التعديل عند عملية القيام به. أحتاج إلى دليل على أنه كتب خيارا خفيا، لهذا قمت بنسخ بريده الإلكتروني بالكامل على بريدي. كان ذلك دليلا على أنه كان يراقب الحصن الرقمي. خططت لأن أذهب إلى الإعلام برفقة تلك المعلومات. كان قلب سوزان ينبض بسرعة. هل سمعته بشكل صحيح؟ فجأة بدأ أن هذا هو كريغ هيل بالفعل. هل هذا ممكن؟ إذا كان هيل يعلم بخطة ستراثمور لإطلاق نسخة معدلة عن الحصن الرقمي، فإن بإمكانه أن ينتظر حتى يستخدم العالم بأسره ذلك ثم يقوم بتفجير قنبلته كاملة مع الدليل. تخيلت سوزان العنوان، محلل الشفرات كريغ هيل يكشف النقاب عن خطة أمريكية سرية للسيطرة على معلومة العالم بأسره. هل ستعود سكيب جاك مرة ثانية؟ اكتشاف خيار خفي لـ NSA مرة أخرى سيجعل من كريغ هيل رجلاً مشهوراً لدرجة لم يحلم بها، وهذا سيقضي على NSA أيضاً. وجدت نفسها فجأة تتساءل ما إذا كان هيل يقول الحقيقة. لا، قررت ذلك، بالطبع لا. استمر هيل في الدفاع عن نفسه. لقد قمت بإلغاء مقتفيك لأنني اعتقدت أنكم تبحثون عني. اعتقدت أنكم كنتم تشكون بأن أحداً يتطفل على ستراثمور. لم أرغب في أن تعثري على موضع التطفل وتتبعيه لتجديني. ذلك معقول، ولكن بعيد الاحتمال. إذن لماذا قتلت شارتروكيان؟ سألت سوزان باندفاع. لم أفعل ذلك، صاح هيل بصوت يعلو صوت الضجيج. ستراثمور هو من دفعه. لقد رأيت الأمر بأكمله عندما كنت على السلم. شارتروكيان كان على وشك الاتصال بتقنيي أمن الأنظمة وإفساد خطط ستراثمور بخصوص الخيار الخفي. هيل رجل جيد، فكرت بذلك، لديه إجابة عن كل شيء. دعيني أذهب، توصل إليها هيل. لم أفعل أي شيء. لم تفعل أي شيء؟ صاحت سوزان متسائلة ما الذي يستغرق من ستراثمور كل ذلك الوقت. كنت أنت وتنكادو تجعلني من NSA رهينة، على الأقل حتى قمت بخداعه. أخبرني، ضغطت عليه، هل مات تنكادو حقا بسبب نوبة قلبية؟ أم جعلت أحد رفاقك يقتله؟ أنت عمياء حقا، صاح هيل. ألا ترين أن لا علاقة لي بالأمر؟ فكي وثاقي قبل أن يأتي الأمن إلى هنا. الأمن ليس قادم، قالت سوزان من دون مبالاة. شحب وجه هيل. ماذا؟ لقد زيف ستراثمور المكالمة. اتسعت عيناه، بدأ أنه مدهوش للحظة، بعدها بدأ بالتلوي بشدة. سيقتلني ستراثمور، أعلم أنه سيفعل ذلك، أنا متأكد من ذلك. اهدأ كريغ، على صوت الإنذار عندما صاح هيل. ولكنني بريء. أنت تكذب، ولدي الدليل. خطت سوزان حول دائرة الأجهزة. هتذكر المقتفي الذي قمت بإلغائه؟ سألته وقد وصلت إلى جهازها. قمت بإرساله مرة أخرى لنرى ما إذا عاد. واثقة تماما على شاشة جهاز سوزان كان هناك أيقونة ومضة تنبه إلى عودة المقتفي. حركت المؤشرة وفتحت الرسالة. هذه المعلومات هي من سيحدد قدر هيل، فكرت بذلك. هيل هو نورث داكوتا. انفتح مربع المعلومات. هيل هو. توقفت سوزان. برز المقتفي فجأة. فوقفت سوزان بصمت مفاجئ. لابد أن يكون هناك خطأ ما. لقد أشار المقتفي إلى شخص آخر، شخص بعيد الاحتمال تماما. ثبتت سوزان نفسها على الجهاز وأعادت قراءة مربع البيانات أمامها. كانت تلك المعلومات نفسها التي قال ستراثمور إنه تلقاها عندما أرسل المقتفي. كانت سوزان قد اعتقدت بأن ستراثمور قد ارتكب خطأ، ولكنها تعلم أنها أعادت المقتفي بشكل صحيح، ولكن المعلومات الموجودة على الشاشة لا تصدق. إن داكوتا يساوي et@dushisha.edu. إيتي؟ سألت سوزان ورأسها يتصبب عرقا. إنسي تانكادو هو نفسه نورث داكوتا؟ هذا غير مقنع. في حال كانت تلك المعلومات صحيحة، فإن تانكادو وشريكه هما الشخص نفسه. أصبحت أفكار سوزان فجأة غير مترابطة. تمنت لو أن تلك الأصوات العالية تتوقف. لماذا لم يقم ستراثمور بإيقاف ذلك الشيء اللعين؟ تلوى هيل على الأرض يجهد نفسه ليرى سوزان. ماذا يقول؟ أخبريني. حجبت سوزان عن نفسها هيل والضجيج من حولها. إنسي تانكادو هو نورث داكوتا. أعادت ترتيب الأجزاء في محاولة منها لفهمها. إذا كان تانكادو هو نورث داكوتا، إذن لماذا يقوم بإرسال رسائله الإلكترونية لنفسه؟ الأمر الذي يعني بأن نورث داكوتا غير موجود. شريك تانكادو هو مجرد خدعة. نورث داكوتا هو شبح، قالت سوزان لنفسها. خدعة لتشويش الانتباه. كانت تلك حيلة ذكية. من الواضح أن ستراثمور كان يرى جانبا واحدا فقط للعبة التنس. عندما استمرت الكرة في العودة افترض أن هناك شخصا آخر في الجانب الآخر من الشبكة، ولكن تنكادو كان يلعب مواجه الجدار. كان يعلن عن أفضال الحصن الرقمي عبر رسائله الإلكترونية يبعثها إلى نفسه. لقد كتب الرسائل أرسلها إلى بريد عديم الاسم، وبعد ساعات عدة قام ذلك البريد المجهول بإرسالها إليه. الآن أدركت سوزان أن الأمر قد توضح بأكمله. لقد أراد تنكادو أن يتطفل القائد عليه. لقد أراد منه أن يقرأ رسائله الإلكترونية. لقد صاغ إنسي تنكادو لنفسه بوليصة تأمين تخيلية من دون أن يضطر على الإطلاق إلى الوثوق بشخص آخر ليتملك مفتاح المرور، وبالتأكيد لجعل تلك المهزلة بأكملها تبدو أصلية، قام تنكادو باستخدام حساب سري، سري لدرجة تكفيه بأن يزيل أي شبهة بأن الأمر بأكمله خدعة. تنكادو هو شريك نفسه، لا وجود لنورث داكوتا. إنسي تنكادو كان يناجي نفسه، رجل يناجي نفسه. فكرة مرعبة سيطرت على سوزان. يمكن أن يكون تنكادو قد استخدم رسائله المزورة ليقنع ستراثمور بالأمر بأكمله.